سؤال رقم 8. في ملتقى الطرق اللي جاي كنعطي الأسبقية لليمين. نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. لليسار، نعم، الإجابة 3. لا، إجابة 4.